بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا اليوم اختبار صحيح؟ نعم. إذا نقلق الكتب والدفاتر. طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أسئلة الواسطية القسم الأول من الأدلة. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القسم الأول من الواسطية ما هو؟ المقدمة. القسم الثاني الأدلة من القرآن. ويعني هذا القسم يعني الأدلة من القرآن أخذنا منه جزء هو قسم الآن. نعم. القسم الأول من الأدلة من القرآن. طيب نعم. بدأ المصنف رحمه الله في هذا القسم بأي آية؟ بسورة. نعم. لماذا؟ نعم، لأنها تخلص قارئ من الشرك وأخلصت في وصف الله، وهي سورة كاملة ليس فيها قصص ولا أخبار. نعم. وثنى بآية الكرسي لأن أعظم آية في كتاب الله، ثم بعد هذا سرد الأدلة، وهذا من أحسن ما يكون في الترتيب. نعم. سبب نزوله. سبب نزول سورة الإخلاص على الصحيح أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف أو انسب لنا ربك، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة. نعم. سبب التسمية بهذا الاسم يا عبد الرحمن، سورة الإخلاص لماذا سميت بهذا الاسم؟ أولا لأنها أخلصت في وصف الله، والثاني أنها تخلص قارئها من الشرك. نعم. تعدل ثلث القرآن. تعدل ثلث القرآن أستاذ محمد في الجزاء لا في الإجزاء. نعم. وتقدم معنا هذا. طيب. والقرآن ينقسم إلى بهذا الاعتبار أن تعدل ثلث القرآن، القرآن ينقسم إلى خبر عن الله وقصص وأحكام، وأشرف وأكثر ما في القرآن بل لا تخلو منه آية خبر عن الله. نعم. كما قال ابن القيم رحمه الله. نعم. معنى الله. طيب قلنا هل هذا الاسم مشتق أم جامد؟ اسماء الله مشتق، مشتق من الإله أي المألوه أي المعبود محبة وتعظيم. الثاني اسم الله الأعظم ومرجع لكل الأسماء إلا في النادر، ولا تحذف أل عند النداء، وقيل أن اسم الله الأعظم، وأيضا في أشياء غير هذا. ومهم جدا أننا بعد دراستنا للواسطية أن نرجع إلى الكتب التي فيها شرح للأسماء الحسنى. نعم. والله أعلم أنه نسأل الله التيسير أننا نوزع عليكم أوراق في شرح الأسماء الحسنى، لأنه هذا أمر مهم جدا. نعم. وأكثر ما يتشوق للمسلم. نعم. وقال لا يسلم من هذا ابن القيم إلا من عرف الله وعرف أسماء وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. يعني لا يسلم من ظن السوء. نعم. معنى الصمد. معنى الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجنا، والذي لا جوف له، والسيد الذي كمل في سؤدده، كمل في ربوبيته، كمل في ألوهيته، كمل في أسماء وصفاته، والذي قام بنفسه وقام غيره به. نعم. ما معنى لم يلد ولم يولد؟ لم يلد ولم يولد، نفى الله سبحانه وتعالى. نعم. لكمال أحدين، إذن صفات من فيها نفي عن الله كما نفى عن نفسه، بس كمال الضد لكمال أحديته وصمديته سبحانه وتعالى، وكمال غنى. نعم. وأنه ليس كمثل شيء، لأنه في الغالب الولد يشبه الأب. نعم. ما هي أعظم آية؟ ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ وما هو الدليل؟ الدليل قلنا حديث أبي رضي الله عنه. نعم. وهل القرآن يتعاظم؟ نعم، لكن يتعاظم من حيث المعاني والموضوع موضوعات، لكن من حيث القائل فالقائل واحد سبحانه وتعالى. نعم. لماذا سميت بآية الكرسي؟ لماذا سميت هذه الآية بهذا الاسم؟ لأن فيها ذكر الكرسي، والكرسي كما فسر ابن عباس هو موضع القدمين. نعم. الحي. الحي، نعم، ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا حقها فناء. نعم، وقلنا ولا يلزم من الاتحاد في المسميات الاتحاد في كل الصفات. نعم. القيوم. القيوم، نعم نعم، الذي قام بنفسه وقام غيره به، فهو مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه. وقلنا الحي فيها الكمال الذاتي، والقيوم فيها الكمال السلطاني، وإذا انضم الاسمين كان كمال ذاتي وكمال سلطاني، وبعض العلماء قال إن اسم الله الأعظم، صحيح؟ نعم. طيب، وقيل عنهما أنهما ذكرنا لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفات منفية عن الله لكمال الضد، وهو حياته وقيومته، والسنة قلنا مقدمة النوم، والنوم معروف. نعم، وهذا النفي لكمال، نعم قلنا، نعم حياته وقيوميته. نعم، له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات، تقديم من حق التأخير يدل على الحصر، له لا لغيره. نعم، له ما في السماوات وما في الأرض، وما هذه من صيغ العموم موصولة. نعم نعم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده، أولا فيه إثبات الشفاعة أن حق لله، وكل من طلب الشفاعة فيما لا يقدر عن الله هو مشرك شرك أكبر. الثاني الإذن، وأن من شروط الشفاعة إذن، الإذن للشافع. نعم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، الثالث أي نعم العندية، وقلنا لكن يصان الله سبحانه وتعالى عن ظنون الكاذب، مثل أن ظن المخلوقات تحيط بالخالق، ولفظة المكان لم ترد لا في كتاب ولا سنة، فلا نثبت ولا ننفي ونسأل عن المعنى. إذا أرادوا به العلو وأن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه نقول هذا حق، لكن عبروا بالعلو والاستواء والفوقية وما جاء به الكتاب والسنة، وإن أردتم من المخلوقات تحيط بالخالق فهذا باطل. نعم، ما فائدة الشفاعة؟ فائدة الشفاعة قال هي إكرام الشافع ونفع المشفوع له. نعم، يعلم ما بين أيديهم. يعلم ما بين أيديهم أي الحاضر والمستقبل، وما خلفهم الماضي، إذن لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء، يعلم الأشياء قبل أن تقع وعندما تقع، عموم علم الله، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى ويقع كيف يقع. نعم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم، ولا يحيطون بشيء من علمه. ولا يحيطون بشيء من علمه، قلنا فيها قولان، القول الأول من علم ذاته وأسمائه وصفاته، أو من علم ما استأثر الله سبحانه وتعالى به في علم الغيب عنده، والثاني أعم. نعم، إلا بما شاء. إلا بما شاء، إلا بما أعلمنا الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا فيه إثبات المشيئة، تقدم معنا كل مشيئة فهي كونية، وأيضا فيه أن لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده أي لا يثقله، وهذا صفة منفية لكمال قدرته وقوته وعزته سبحانه وتعالى. نعم، العلو ينقسم إلى علو في الذات وعلو في الصفات. نعم، وأدلة العلو. أدلة العلو إجمالا خمسة، وهي كتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نعم، معنى العظيم. العظيم ذو العظمة التي ليس فوقها شيء. نعم، فضل آية الكرسي. فضل آية الكرسي، نعم. طيب، ولذلك يعني وردت قراءة آية الكرسي أتباب الصلوات، صحيح، وغيره. نعم، بعد معنى الأول. الأول والآخر. الأول قال لا يمكن أن نفسر بأحسن مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. في الأول والآخر قلنا إحاطة زمانية، في الظاهر والباطن إحاطة مكانية، وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى. نعم، لماذا فسر الإثبات بالنفي؟ لماذا فسر الإثبات بالنفي؟ أولا قلنا إذا خالف الكتاب أو السنة خالف القاعدة في العبرة لا بالقاعدة، لأن القاعدة من وضع البشر، إلا إذا كانت القاعدة جاءتنا وهي في الأصل أي من الكتاب والسنة، مثل الأعمال بالنيات مثلا. نعم، لماذا؟ حتى لا توهم أن هذه الأولية نسبية، نعم، وأن لله مشارك. نعم، هل هذه الأسماء متقابلة؟ هل هذه الأسماء متقابلة أو مزدوجة أو ماذا؟ أي نعم، ليست متقابلة، نعم، ولا يمكن الفصل. وقال الاسمين تقوم مقام اسم، لابد إذا ذكرت الأول تذكر الآخر، والظاهر لابد تذكر الباطن، نعم، والقابض لابد تذكر معه الباصر، وهكذا. نعم، وهو بكل شيء عليم، عموم علم الله سبحانه وتعالى، وشيء نكرة تعم كل شيء. نعم، التوكل، ما تعريف التوكل؟ هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة بالأخذ بالأسباب. نعم، أقسامه ينقسم التوكل إلى ثلاثة أقسام. الأول صرف لغير الله شرك أكبر واعتماد مطلق وتفيض جميع أمور إليه اعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار. الثاني الشرك أصغر وهو اعتماد على حي معنوع افتقار. والثالث وكالة، ولا صح أن تقول توكلت على فلان أو توكلت على الله ثم على فلان، بل تقول وكلت أي فوضت فلان. نعم، ما معنى الحي الذي لا يموت؟ ما معنى الحي الذي يموت؟ أخذنا الحي ذو الحال كاملة، والذي لا يموت صفة منفية عن الإثبات كمان الضد. وقال في هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى بطلان التوكل على غيره، لأن هؤلاء يموتوا، والأصل أن تتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. نعم، لماذا لم تكن الآية وتوكل على القول؟ لماذا يقول لم تكن الآية وتوكل القوي العزيز على القوي العزيز مثلا؟ لماذا؟ أي نعم، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين بطلان عبادة ما سواه. نعم، ما معنى العليم؟ العليم نعم بالظواهر والبواطن. نعم، والخبير بالبواطن. إذن كأنه الخبير ذكرت مرتين، مرة في العليم ومرة على انفراد، وإذا كان يعلم البواطن أو لا يعلم الظواهر. نعم، الحكيم. الحكيم قلنا إما من الحكم أو من الحكمة، وحكم الله شرعي وكوني، وكل ما يحكم الله سبحانه وتعالى سواء كان شرعا أو قدرا فلا بد أن يكون لهذا الحكم حكمة، صحيح؟ علمها من علمها وجهلها من جهلها. نعم، ما الفوائد المسلكية من الإيمان بالعلم والحكمة؟ ما هي الفائدة في سلوك العبد عندما يؤمن باسم وصفة العلم لله سبحانه وتعالى والحكمة؟ إيش الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ الله أعلم ما رجعت. نعم، الخوف، توجب الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. الثاني أي نعم، قال لأن كل ما يقدر الله سبحانه وتعالى في هذا الكون لحكمة أرادها، ويجب منه الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم. نعم، أقسام الحكم مع الدليل. خلاص أخذنا حكم شرعي وحكم كوني، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا أي حكم؟ كوني. وقال ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا شرعي. نعم، ما معنى الخبير؟ أخذنا. نعم، ولماذا ذكر بعد العليم؟ لأنه حتى لا يتوهم متوهم أن الله سبحانه وتعالى يعلم الظواهر للبواطن. نعم، ما الفوائد المسلكية من الإيمان بالعليم والخبير؟ قلنا أنه يوجب الخوف ومراقبة الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم كل شيء. نعم، ما معنى مثل ما يلج في الأرض؟ مثل لما يلج في الأرض. نعم، الماء والأموات وبعض الحشرات والديدان والزروع والكنوز وما لذلك، ومثل لما يخرج، قال يأتي الكنوز ويخرج هذه بعض الديدان والموتى يبعثهم الله سبحانه وتعالى. طيب، وما ينزل من السماء الغيث والملائكة والأمر، نعم. طيب، وما يعرج فيها، طيب لماذا قال فيها ولم يقل إليها؟ أو أما أن الحروف يأتي بعضها مكان بعض، وقال أولى منها أن تقول تضمن فعل وهو فيدخل، عينا يشرب فيروى بها، نعم. عباد الله، مفاتيح الغيب خمسة، مفاتيح الغيب خمسة جمعت في قوله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة، مفتاح الدار الآخرة، ونزل الغيث مفتاح حياة الأرض، ومفتاح الأجنة، ومفتاح الأرزاق، ومفتاح الآجال، نعم. لماذا قال الغيث للمطر؟ لماذا قال وينزل الغيث ولم يقل المطر؟ ها، اي نعم، لأن في الغالب أنه إذا جاء المطر يراد به العذاب، قالوا هذا عارض ممطرنا. قال والأصل أن تكون غيث لأن لا نريد نزول المطر فقط، بل نريد به حياة الأرض، وليست السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، نعم. ما معنى وما تحمل من أنثى؟ وما تحمل من أنثى، قال هذا يشمل كل أنثى سواء كانت من الإنس أو من غير الإنس، نعم. ولا تضع إلا بعلمه، نعم، وإنما يمكن أن هذه تضع إلا بعلم الله سبحانه وتعالى، نعم. ما هي القدرة؟ عموم علم الله، نعم. ما هي القدرة؟ ما هي القدرة؟ صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل دون عجز، والقوة دون ضعف، نعم. ما الفائدة من الإيمان بالعلم والقدرة؟ ما هي الفائدة من الإيمان بالعلم والقدرة؟ أي تمام، تدل أولا أن وجود المخلوق يدل على وجود الخالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وغيره، نعم. أي نعم، أن العزة والقوة تطلب من الله، وأنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم. وقال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره قال أذلنا الله، نعم. الرزاق، الرزاق لكثرة ما يرزق كثرة من يرزق، وقلنا أن الرزق انقسم إلى قسمين، رزق عام وهذا يشمل كل مخلوق وانقسم إلى حلال وحرام، ورزق خاص بالمؤمنين الإيمان والتقوى العمل الصالح، نعم. المتين، المتين فسر ابن عباس رضي الله عنهما بالشديد، وقلنا لا يصح أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالشديد، لكن هذا من باب الأخبار، وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، نعم. ما الفائدة من الإيمان بصفة القوة والرزق؟ أنك لا تطلب القوة إلا من الله سبحانه وتعالى، وتستعين بالله وتتبرع من حولك ومن قوتك، والرزق أن الجنة لا تطلب إلا من الله، كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره واعبدوه واشكروا له، نعم. ليس كمثله شيء رد على، ليس كمثله شيء رد على من؟ رد على الممثلة، تمام، وهو السميع البصير رد على المعطلة، نعم. وفيها من القواعد، فيها ثلاث قواعد والله أعلم أو أكثر، تنزيه وإثبات طريقة القرآن، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، نعم، والمعاني معلومة، الكيفية علم عند الله، والسأل عنها بدعة، نعم. الأقوال في كمثله، الأقوال قلنا لو لم ترد هذه الأقوال لكان معنى الآية واضح، وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مثلة المخلوقين. القول الأول أصح الأقوال أن لا فيها زيادة ولا شيء. طيب، القول الثاني يقول هذا أوضح الأقوال أن الكاف زائدة، والقول الثالث أن مثل زائدة أو صفة ليس كصفة شيء، نعم. وقال لو لم تأتي هذه الأقوال لكان معنى الآية واضح وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين، نعم. والراجح منها خلاص ذكرنا، نعم. السميع له معنيان، السميع إما المجيب أو إدراك الأصوات، وإدراك الأصوات عام وخاص وتهديد، ونثبت لله سبحانه وتعالى جميع صح. نعم إن ربي لسميع الدعاء. نعم. وكذلك البصير, البصير يأتي بمعنى العليم ويأتي بمعنى إدراك المرئيات وهو عام وخاص تهديد. نعم. وكان الله سميعا بصيرا. كان هذه مسلوبة الزمن وأنها جاءت ويراد بها الوصف. نعم. طيب بعده ما الفائدة المسلكية من الإيمان بصفتي السمع والبصر؟ ما هي الفائدة المسلكية للإيمان بصفتي؟ أي نعم أن يحرص العبد أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع منه ولا يرى منه إلا ما يرى, ويوجب المراقبة والخوف. صحيح. وسميع الدعاء مجيب الدعاء, إذا لابد أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويعلم ويوقن أن الله سبحانه وتعالى مجيب, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال البصير أيضا فيها عموم علم الله سبحانه وتعالى أنه يعلم. نعم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نعم. ولولا إذ دخلت جنتك. ولولا معنى لولا هنا هلا, ولماذا أفرد الجنة؟ نعم. إما أن المفرد إذا أضيف عم أو أراد به تحقير شأن هذه الجنة, ما يريد أن يعظمها له. نعم. الإرادة الكونية. الإرادة الكونية مثل يكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ودائما تقع. نعم. والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية تكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى وقد تقع وقد لا تقع. نعم. كيف تجمع بين عموم نفي القوة إلا بالله وبين إثبات القوة للإنسان؟ يقول نجمع, إما أن تقول, وهو يريد يعني تشرح قول لا حول ولا قوة إلا بالله, إما أنك تقول أن ليس لي حول ولا قوة تنفي الحول والقوة, أو تقول لي حول وقوة لكن بما أمدني الله سبحانه وتعالى من حول وقوة. نعم. ويصح الاثنين. نعم. ما هي بهيمة الأنعام؟ البهيمة هي التي لا تتكلم, بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. نعم. إلا ما يتلى عليكم. إلا ما يتلى عليكم يعني في أول هذه السورة حرمت عليكم. نعم. الميت. غير محل الصيد. نعم. غير محل الصيد يعني غير الأماكن التي حرم فيها الصيد البري الوحشي المأكول. نعم. وأنتم حال كونكم حرم أو في الحرمين مكة والمدينة داخل حدود الحرم. نعم. إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد أي إثبات الحكم وإثبات الإرادة, وهنا شرعية. نعم. فمن يريد الله أن يهديه, الإرادة هنا, الإرادة هنا كونية. نعم. بعد يشرح صدره للإسلام, وماذا يستفاد من هذا؟ أنه لابد أن العبد تنشرح. نعم. ينشرح صدره لأوامر الشرع ولا يضيق أبدا, وحال الكافر المنافق أنه دائما يضيق. نسأل الله السلام العافية. نعم. والهداية هنا هي هداية لما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام, هداية التوفيق. نعم. ويشرح, قلنا هذا ينشرح يعني يتسع. نعم. ويصعد, الصعد يعني تكلف الصعود. الله أعلم ما رجعته. نعم. الزيادة في المبنى تؤدي لزيادة في المعنى يعني تكلف الصعود. نعم. الفوائد المسلكية فيها, قلنا الفوائد المسلكية أن العبد لابد ينشرح دائما لأوامر الشرع ولا يضيق. نعم. الفائدة من تقسيم الإرادة, الفائدة من تقسيم الإرادة إلى شرعية وكونية والحكم. أي نعم. الرد على الجبرية والقدرية. صحيح. وأننا نفرق بين ما أراد الله سبحانه وتعالى كونا ولم يرده شرعا. صحيح. نعم. طيب بعده حكم الإحسان. حكم الإحسان, ما هو حكم الإحسان؟ نعم. عندنا إحسان واجب وإحسان مستحب. نعم. وإحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله. نعم. الإحسان يكون في, خلاص ذكرنا. نعم. وينقسم, خلاص ينقسم إلى عبادة مشاهدة عبادة مراقبة، هذا في عبادة الله. نعم. التقسيم الثاني وتفسيره القسم الثاني إلى قسمين، القسم الأول خلاص يا في عبادة الله، إحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله. إحسان في عبادة الله قسم إلى قسمين، عبادة مشاهدة وعبادة مراقبة. نعم. أقسام العهود مع الكفار. العهود التي بيننا وبين الكفار قال ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول استقام ونستقيم، الثاني إذا نقض العهد بيننا وبينهم، الثالث نخاف منهم خيانة نقول خذوا عهدكم العهد بيننا وبينكم وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. نعم. شروط التوبة. شروط التوبة، نعم، الإخلاص، أن يكون مخلص في توبته، الندم على ما بدر منه، الثالث طيب العزم على أن لا يعود، نعم، أن يكون في وقت تقبل فيه التوبة، نعم، إذا كانت يعني يتعلق بها حقوق للآدمي لابد من رد المظالم، نعم، قال هو أن تكون في وقت التي تقبل فيه التوبة، نعم. ما هي آية المحنة؟ ما هي آية المحنة؟ وسبب نزول هذه الآية قلنا أن ادعى أناس محبة الله فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، نعم. ما معنى الغفور؟ الغفور، الغفور الستر مع التجاوز، نعم. طيب الودود. طيب قلنا هو قال سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك في الآخرة. الودود. الودود، الود، الود خالص المحبة، والله سبحانه وتعالى واد مودود، يتودد لعباده وعباده يتوددون له سبحانه وتعالى، لكن ليس الود كالود ولا الخلة كالخلة ولا المحبة كالمحبة، نعم. ما هي الآية التي أضافها الشارح مع آيات المحبة والخلة؟ أي نعم، حتى يكون بهذا إثبات أنواع المحبة الثابتة لله سبحانه وتعالى، نعم. أسباب محبة الله. ما هي أسباب محبة الله للعبد؟ الأول بالتوحيد ودراسة الأسماء والصفات، التعرف على الله، الثاني أن يبحث عن الأعمال التي تستوجب محبة الله سبحانه وتعالى وهي الأوامر الشرعية، نعم، أي نعم، أن يبتعد عن المحرمات، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، نعم، المحافظة على الفرائض، وقال ما زال عبدي يتقرب إلي بالفرائض حتى أحبه، نعم. الفوائد المسلكية من إثبات المحبة لله. الفوائد المسلكية من إثبات المحبة لله، ما هي الفوائد؟ نعم، التعلق بالله سبحانه وتعالى، وقال أن تتعاطى الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى وتعلم أنك بهذا تنال محبة الله، صحيح؟ طيب وبعده وغيره، ما هي الفوائد المسلكية غير هذا؟ نعم، وإذا أحبك الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضرك أحد بشيء سبحانه وتعالى، صح؟ نعم. بعده أقسام الرحمة مع الدليل. قلنا عندنا رحمة ما أضاف الله لنفسه انقسم إلى إضافة عيان وإضافة أوصاف، ورحمتي وسعت كل شيء، هذا من باب إضافة الصفة للموصوف، وقال في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وهذه أعيان من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، ورحمة الله سبحانه وتعالى قلنا تنقسم إلى قسمين، رحمة عامة تشمل كل مخلوق، ورحمة خاصة بالمؤمنين، نعم، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله رحمة حقيقية تليق بجلالة عظمته لا تماثل رحمة المخلوقين، نعم. الفوائد المسلكية من إثبات صفة الرحمة لله. نعم، ما هي الفوائد المسلكية؟ تتعرض لأسباب الرحمة ولا تطلبها إلا من الله، نعم. صحح العبارات التالية. نعم. لا يلزم من الاشتراك في الاسم التماثل في المسمى. هل هذا القاعدة صحيحة أم لا؟ نعم، لأنه قلنا سمى الله سبحانه وتعالى بعض العباد بالحي وسمى الله سبحانه وتعالى نفسه المقدسة والمنزه عن كل نقص وعيب بأنه الله هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، ولا يلزم من اشتراك الاتحاد بكل الصفات. نعم. عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. صحيح. نعم. ومنها العرش والكرسي. نعم. الحكم إذا علق بوصف دل عليه ذلك الوصف. من أين أخذ هذه القاعدة؟ هذه القاعدة صحيحة. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن قال وهؤلاء الذين يتوكلون عليهم من دون الله يموتون، إذن لا يمكن التوكل عليهم. صحيح، لأنه كيف تتوكل على من يموت؟ نعم. الإسلام دين مساواة. الإسلام دين مساواة. صح أم خطأ؟ لماذا خطأ؟ لأنه لم يرد يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب ولا سنة أن الإسلام دين مساواة، بل الإسلام دين عدل، وأرادوا بالمساواة يقول أن يساوى بين السنة والرافضة وبين الرجل والمرأة. في بعض الأمور نعم هناك مساواة، لكن الإسلام دين عدل. صح. وفي بعض الأمور جاء في التفريق بين الرجل والمرأة. نعم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم. الله أعلم أنه يعني هذا في ضعف، لأنه ما أرى أحد يشارك معي إلا يعني أناس يعني معدودين. فغدا إن شاء الله نعيد الاختبار هذا، تراجعوا ونعيده غدا إن شاء الله. نعم.